أيضا ورد إلينا رسالة من أخينا فارس السنة من شبكة الطريق للجنة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، أسعد الله أوقاتكم بطاعته، إخوانكم في غرفة الطريق إلى الجنة على برنامج الإنسبيك أو الإنسبيك، تتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير لعرض رسالتها في اللقاء الماضي. نحن ما زلنا نتابعكم باستمرار، ونود دعمكم على غرفتنا ومنتدانا إلى يوم الدين. وفقكم الله وحفظكم، ورفع الله قدركم وأسعدكم في الدارين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجهود في ميزان حسناتكم وأن يبارك فيكم، اللهم آمين. ونحن سعدنا جدا عندما رأينا آخر أخبار فضيلة الشيخ أبي إسحاق، وعلمنا أنه بخير والحمد لله، وأن حالته تتحسن والحمد لله، وأنه سوف يعود في خلال الأيام القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يتم شفاءه على خير، وأن يعود إلينا سالما، وأن يحفظه من كل سوء. نحن اشتقنا كثيرا إلى فضيلة الشيخنا الحبيب الغالي، ونحن في انتظاره إن شاء الله، لأنه هو البدر الذي سيعيد لنا البهجة والفرحة والسرور ويروينا بعلمه الفياض. نسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك أخونا وحبيبنا وشيخنا محمد سعد، جزاك الله خيرا وشكر الله لك ورفع قدرك، ونسأل الله أن يحفظ الشيخ أبو جبريل وأن يثبته وأن ينفع به. أتمنى أن تصل إليكم رسالتنا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم ورفع قدركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول لك أخي الكريم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع من قدركم وثبتنا وإياكم على الحق.